أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: ومع العجز عن العتق فالمرتبة يصوم شهرين متتابعين. هذه الكلمة للمصنف رحمة الله عليه معطوفة على ما تقدم بعد الانتهاء عن تعداد الكفارات، حيث قال: ويتعين العتق في المرتبة بوجدان الرقبة إلى آخره، ومع العجز. فيكون شرط الشارح في محله، حيث قيد ذلك بقوله في المرتبة، وهذا سوف يترتب عليه أثر في مسألة ماذا؟ الإطعام، كما سوف يأتي عن قريب. ومع العجز عن العتق في المرتبة يصوم شهرين متتابعين، دل على ذلك الآية والروايات الكثيرة، وهذا الحكم اتفاقي بين جميع المسلمين. وإنما الكلام في المقصود من التتابع، يقول: متتابعين هلاليين وإن نقصا إن ابتدأ من أوله. الشهر ينقسم إلى قسمين: شهر هلالي وهو الشهر الذي ابتداؤه يكون برؤية الهلال، وانتهاؤه يكون قبل رؤية هلال الشهر الآخر، هذا نسميه الشهر ماذا؟ الهلالي. وعندنا الشهر العددي. في الشهر العددي البناء في العرف وفي الشرح على حساب أكثر ما يبلغ إليه الشهر الهلال، وأكثر عدد يبلغ إليه الشهر الهلال عبارة عن كم يوم؟ عن 30 يوم. إذن قد يتفق الشهر الهلالي مع الشهر العددي، كما في سورة كون الشهر الهلالي تاما، وقد ينقص عنه ولكن لا يزيد عليه. فتارة يشرع بصيام الشهرين المتتابعين من أول رؤية الهلال، فحينئذ يصوم بمقدار ما يصدق عليه الشهر. صام من شعبان يصوم شعبان، لأن شعبان كان 30 يوما أو كان 29 يوما لا يؤثر، لأنه يعني الآن حتى هذا لو لم ترد فيه رواية خاصة على مقتضى القواعد، لأن الآية والرواية قالت شهرين، فمن صام الشهر رجب وشهر شوال يصدق عليها أنه صام شهرين، فلا يحتاج إلى دليل خاص، يعني على مقتضى الإطلاق والاستعمال العرفي يصدق على من صام من ابتداء رجب إلى ابتداء شهر رمضان أنه صام شهرين، حتى لو كان قد صام 58 يوما، لأن المدار على الصدق العرفي. لكن هذا لا يصدق فيما لو بدأ شرع في الأثناء، لا يصدق عليه في العرف أنه ماذا؟ صام الشهرين، إلا أن يأتي بالحد الأكثر من الصوم الشهر الهلالي، فلا بد حينئذ أن يصوم 60 يوما. لذا يقول: ومع العجز عن العتق في المرتب يصوم شهرين متتابعين هلاليين. متى؟ وإن نقص متى؟ إن ابتدأ من أوله، ولو ابتدأ من أثنائه أكمل ما بقي منه 30 بعد الثاني. هنا فيما لو ابتدأ في الأثناء بدوا يحتمل وجوه. الوجه الأول، إذا ابتدأ مثلا في العاشر من الشهر أن يبدأ بعد 60 يوم إلى اليوم الذي تصل فيه 60، الاحتمال الثاني أن يعد 31 يوما كما دلت الروايات أن يحصل التتابع بذلك، ثم بقية 60 يوم يفرقها. الاحتمال الثالث وهو الذي تبناه هنا، وهو أن يكمل ما بيده، يكمل ما بيده مما بقي من الشهر الهلالي، بقي 10 أيام من الشهر الهلالي يكمله، ولكن بشرط مباشرة في بداية الثاني يبدأ بالصوم، لا يقصر، وإلا لا يتحقق حينئذ عنوان التتابع، لا يتحقق عنوان التتابع. فإذا بدأ في بداية الهلال الثاني حينئذ يكفيه أن يكمل هذا الشهر الهلالي، وإن ماذا؟ وإن نقص، والباقي من الشهر الذي شرع به يستطيع حينئذ أن يوزعه. يقول: ولو ابتدأ من أثنائه أكمل ما بقي منه 30 بعد الثاني، يعني بعد أن يأتي بالشهر الهلالي الثاني وأجزأه الهلالي في الثاني حتى لو كان ناقصا، يفهم مما فقد. ولو اقتصر هنا، المقصود من هنا يعني في الصورة الثانية وهي الابتداء في الوسط في الأثناء، على شهر ويوم، يعني عددي على شهر ويوم، تعين حينئذ العدد في الشهرين. لنفترض أنا بدأت في العاشر من رجب، في العاشر من رجب صمت 31 يوم ووقفت، طبعا الثمرة تظهر في صورة وجود الفاصل، وإلا الذي تقدم ليس مقصوده أن هذه 10 أيام اللي صمتها من الشهر الأول تكون محسوبة للشهر الثاني، لا يوجد هكذا الترتب، إنما تظهر الثمرة في صورة وجود فاصل. إذا صام المتبقي من رجب وأكمل شهر شعبان بأكمله حسب له شعبان شهرا هلالي، وحينئذ بما أنه صدق أنه جاء بشهر ويوم يستطيع أن يأتي بالمتبقي من رجب يأتي بها متفرقة، ولكن حينئذ يحسب الشهر العددي للشهر الهلالي. أما لولا هو الآن بدأ في العاشر من رجب عد 30 يوما وصام، ثم صام 31 حصل التتابع فأفطر، الباقي لابد أن يأتي به تكملة للشهر العددي لا للشهر الهلالي. صار المطلب واضح. ولو اقتصر هنا في شهر ولو اقتصر هنا على شهر ويوم تعين العدد فيهما والمراد بالتتابع أن لا يقطعهما ولو أشار إلى الفرد الخفي ولو في شهر ويوم. يقطعهما بماذا؟ يقطعهما بالإفطار، لكن أي نوع من الإفطار؟ لذا يقول ويقطعهما بالإفطار اختيارا ولو بمسوغه كالسفر. لا شك ولا ريب أن الإفطار العمدي ينافي التتابع، هذا خارج عن محل الكلام. والإفطار العمدي بمسوغ اختياره، إفطار العمدي بمسوغ اختياره ما هو؟ الصفر. أيضا يقطع التتابع لأنه كالعمد يصدق عليه أنه أفطر عن عمد. أما المسوغات غير الاختيارية أو الاختيارية التي تصل إلى درجة من الضرورة العرفية، لا نتكلم عن الضرورة العقلية، من الضرورة العرفية، حينئذ يصدق في العرف أنه لم يقطع الصوم باختياره، فلا يخل هذا النوع من القطع بعملية ماذا؟ بعملية التتابع. لذا يقول اختيارا ولو بمسوغه، الهاء في مسوغه ترجع على الإفطار، كالسفر. ولا يقطعه، الهاء في يقطعه إلى أين ترجع؟ إلى التتابع. غيره يعني غير السفر، مثل ماذا؟ يعني ضابطة كلية، غير المسوغ الاختيار العمدي لا يقطعه، كالحيض والمرض والسفر الضروري. ليس المقصود السفر الضروري يعني أنه تحمل من مكان وتوضع في مكان، أو لا ضرورة العرفية، يعني الآن لا يصل إلى حد الإلجاء، يعني حتى لو قيل لك أبوك يموت تستطيع أن لا تسافر، ولكن هذه في العرف تعتبر حينئذ كمسلوب الاختيار، يعني لا ينسب قطع التتابع حينئذ إليه. والسفر الضروري والواجب شرعا كالسفر إلى الحج مثلا، فإذا هذه الأمور لا تقطع التتابع، بل ماذا؟ بل يبني على ما مضى عند زوال العذر على الفور. يقول بمجرد زوال العذر حينئذ يشترط الفورية، لأن بالإتيان بالصوم اللاحق مع التراخي، لا يصدق التراخي إلا ماذا؟ بإتيان ولو يوم عن عمد واختيار، فحينئذ صدق ترك التتابع، فلا بد حينئذ من الفورية. هذا إذا فاجأه السفر. أما لو علم به، عن أي سفر يتكلم الآن؟ عن السفر الذي لا يقطع التتابع. يقول هذا السفر الذي لا يقطع التتابع هو السفر الذي يأتي فجأة، أما السفر الذي تعلم به، لذا أنا ما خصيته بالضروري، ليش؟ لأنه أيضا يشمل السفر الواجب. أما إذا كنت تعلم بأنه في أثناء الصوم قبل مضي مقدار لا يضر مع التتابع القاطع وهو 31 يوم، تعرف بأنه سوف يطرأ عليك سفر ضروري، حينئذ يكون ترك التتابع منسوبا إليك. ليش؟ لن كنت تستطيع أن تختار غير هذه الأيام تؤجل. وبلقائل أن يقول لماذا لا تفعل المرأة كذلك في الحيض؟ في الحيض لم يفصل هذا التفصيل، أنه إذا كانت الحيض متى يكون مبطل، إذا كان ماذا، إذا كان لا تعلم أنه سوف يفاجئها، إذا فاجأها. أما لو كانت تعلم فالحيض مبطل، لماذا لم نقل هذا الأمر في الحيض ونحو ذلك؟ يقول فرق بين الحيض وبين الصفر، يشتركان في أن كل واحد منهما يسوغ الإفطار ولا يقطع التتابع في صورة المفاجأة، لكن الفرق بينهما في بعض الأحيان، كتب جيدا، الأمور الطبيعية والعادية التي تحصل من الإنسان عادة، الحيض أمر من الأمور الطبيعية التي تحصل للمرأة في كل شهر، فعندما جاء النص مطلقا قال بأن الحيض لا يضر بالتتابع، ما كان هذا أمر متعارف، لو أراد المولى أن يفصل بين نوعي الحيض، الحيض الذي تعلم بطروه والحيض الذي يفاجئ طروه، فحينئذ لوجب على المولى ماذا؟ أن يبين. فلما لم يبين نستفيد أن مطلق الحيض لا يضر بالتتابع. أما في مسألة السفر الأمر مختلف، فإن السفر ليس من عادة الإنسان ومن طبيعته أن يسافر في كل شهر. نعم، من عادة الإنسان أن يفاجئه السفر، لأنه من عادته في كل شهر يسافر، خصوصا إذا كان باني على عمل يحتاج إلى البقاء فترة زمنية. فحينئذ لا نستطيع أن ننزل النص المرخص في السفر على مطلق السفر، هذا هو الفرق بين السفر وبين ماذا؟ وبين الحج. لذا يقول بل يبني على ما مضى عند زوال العذر على الفور، هذا إذا فاجأه السفر، أما لو علم به قبل الشروع لم يعذر. يعني ماذا؟ يعني يستطيع أن يسافر لهذا السفر الضروري، لكن حينئذ هذا السفر يكون قاطعا ومانعا من أن يحسب الصوم السابق منضما إلى الصوم اللاحق، هذا معنى لم يعذر، للقدرة على التتابع في غيره، كما لو علم بدخول العيد. الآن بعد غد العيد وأنا نويت الآن أن أصوم شهرين متتابعين، بخلاف الحيض للزومه في الطبيعة عادة في كل شهر، إن قلت طب لماذا لا نؤخر، نقول فلتصم بعد سن اليأس، فلتصم بعد سن اليأس، والصبر إلى سن اليأس فيه محظورات. المحظور الأول أن هذا نوع من الإهمال في الواجب، فلا يحمل عليه الإطلاق، هذا المحظور الأول. المحظور الثاني أيضا فيه نوع من المشقة على المكلف، لأن المرأة عادة عندما تصل إلى سن اليأس تضعف قدرتها الجسمية على الصيام، فنقول لها صومي شهرين متتابعين، فكلاهما لأجل هذين المحظورين لا يحمل إطلاق الخطاب على هذا المطلب. لذا يقول والصبر إلى سن اليأس تغرير بالواجب، يعني إهمال للواجب وإضرار بالمكلف. انتهى. يقول كل ما ذكرناه في العتق في مسألة النية والتعيين والتفصيل بين أن يكون لوحدة السبب أو لتعدد السبب أو وحدة الكفارة أو تعدد الكفارة، كله يجري في مسألة الصوم، فلا يوجد داعي للإعادة. وتجب فيه النية والتعيين كالعتق، وما يعتبر في النية يعني، ويجب النية وما يعتبر في النية من قصد القربى وقصد الوجه والتمييز على القول باعتبارهما. ولو نسي النية ليلا جددها إلى الزوال، فإن استمر إليه لم يجز أو لم يجزي ولم يقطع التتابع على الأقوى. التفت جيدا، عندنا في هذه العبارة غايتان لوجود أداتي غاية. الأداة الأولى إلى الغاية كانت الزواج مصرح بها. الأداة الثانية استمر إليه، هذه أداة غاية، والغاية أيضا الزواج. يوجد بحث في الأصول أن الغاية هل هي داخلة في المغية أو خارجة عن المغية. المشهور عند المتأخرين من المحققين أنه ماذا؟ لا دلالة على الدخول والخروج، يختلف باختلاف الموارد. لكن في بعض الأحيان قد تقوم قرينة تعين الدخول وتعين الخروج. هنا فيما نحن فيه الغاية الأولى يقول لو نسيها ليلا جددها إلى الزوال. أنا أستطيع أن أنوي حين الزوال؟ الغاية داخلة هنا أو لا؟ الغاية خارجة. ليه؟ بقرينته وهو قوله فإن استمر إلى الزوال. استمر ماذا الذي استمر؟ النسيان. إن استمر النسيان إلى الزوال لم يجزي. فإذن هذه قرينة على أن الغاية الأولى ماذا؟ خارجة عن المغية، خارجة عن المغية. لم يجزي خب على الرغم من عدم إجزائه، لكن مع ذلك لا يقطع التتابع. شنو يعني لم يجزي ولم يقطع التتابع؟ يعني هذا اليوم لا يحسب، ولكن ماذا؟ لا يجب عليها أن يبدأ من الأول، هذا لا يقطع التتابع على الأقوى. وجه الحكم بالأقوائية فيما نحن فيه هو حديث الرفع الذي دل على ارتفاع رفع عن أمة أمور، منها ماذا؟ النسيان. ومن المعلوم أن ليس المقصود رفع النسيان تكوينا، لأن كذب النسيان موجود في الأمة، وإنما المقصود ماذا؟ رفع أثر النسيان، حكم النسيان. ومن جملة الآثار التي تترتب على النسيان هنا ماذا؟ لو كان المولى لم يرفعه عن الأمة، يعني أنه يقطع التتابع، فرفع النسيان يرفع هذا الأثر، فإذا لا يقطع التتابع. صار واضحا؟ ونعم. ومع طبعا هذا امتنان، وإلا يستطيع المولى أن يعاقب حتى الناس أو أن يرتب الأثر على الناس، بل من هذه الجهة أيضا لا يقطع التتابع لأنه لا ينسب إليه. ومع العجز عن الصيام يطعم، هذه الخصلة ماذا؟ الثالث. ومع العجز عن الصيام يطعم 60 مسكينا فيما يجب فيه ذلك. هذه العبارة علق عليها الأغا جمال الخنساري رحمة الله عليه في حاشيته على شرح اللمعة، ويرى أن هذه العبارة في غير محلها. أي عبارة؟ عبارة الشارح فيما يجب فيه ذلك. أولا تعال نشرح مقصود الشارح حتى يتضح الإشكال. نحن عرفنا إذا عجزنا عن العتق ننتقل إلى الصيام، إذا عجزنا عن الصيام ننتقل إلى إطعام 60 مسكين. ليست كل الكفارات فيها إطعام 60 مسكين، فلذا جاء الشارح وقيد متى ننتقل إلى الصيام؟ في الكفارات التي فيها خصلتها الثالثة إطعام 60 مسكين. أما لو كانت الخصلة الثالثة غير الإطعام أو إطعام 10 مساكين مثلا، فحينئذ ينبغي أن نقول يطعم 10 مساكين. فإطعام 60 مسكين مختص بأي نوع من الكفارات؟ مختص بالكفارات التي تكون خصلتها الثالثة إطعام 60 مسكين. هذا هو الوجه في تقييد الشارح لعبارة المصنف بقوله فيما يجب فيه ذلك. هذا شرح كلام الشارح. الأغا جمال رحمة الله عليه يقول لا تنسى كلامنا في أي شيء؟ في الكفارة المرتبة. كفارة المرتبة كم قسم كم نوع؟ كفارة الظهار، صحيح؟ كفارة قتل الخطأ. النوع الثالث ماذا؟ كفارة، نعم لا يبين كفارة جمع، كفارة الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزواج، صحيح؟ كفارة المخيرة، الكفارة المرتبة، كفارة المرتبة الأولى والثانية يوجد فيها إطعام 60 مسكين، والكفارة الثالثة المرتبة، كفارة المرتبة مرتبة بين ماذا وماذا؟ بين إطعام 10 مساكين أو كسوة لا بين الصوم 10 مساكين، بين إطعام 10 مساكين ثم صوم 3 أيام مرتبة. إطعام 10 مساكين هي الخصلة الأولى، الخصلة الثانية ماذا؟ صوم 3 أيام. هذه خارجة، وجه الخروج فيها لا يوجد فيها عتق، ونحن بدأنا بماذا؟ بالعتق. فإذا كلام الماتن لا يحتاج إلى تقييد، بل على وجه إطلاق كلامه صحيح. ليه؟ لأن الكلام في الكفارة المرتبة، والكفارة المرتبة التي يبدأ فيها بالعتق لا يوجد فيها إلا إطعام 60 مسكين، فلا معنى لأن تقيد فيما يجب ذلك. واضح هذا؟ فإطلاق عبارة المصنف في محله لا يحتاج إلى هذا التقييد. ثم قال ماذا؟ فكفارة شهر رمضان. هذا التمثيل أيضا محل إشكاله، لأن كفارة شهر رمضان ماذا؟ مخيرة. إذا كانت كفارة ماذا؟ إفطار شهر رمضان عن غير محرم، كفارة مخيرة. إن كانت على محرم كفارة جمع، فالتمثيل بكفارة شهر رمضان في غير محله صحيح، فيها 60 مسكين، لكن لا ينتقل إلى الستين مسكين بعد العاجز، بل تستطيع أن تختار الستين مسكين في الابتداء. ثم حاول أن يعتذر عن الشارح في هذا المثال، يقول لعله على مبنى ابن أبي عقيل الذي يقول بأن كفارة إفطار شهر رمضان ماذا؟ مرتب. يجيب عن هذا أن هذا العذر في غير محله، لأن خلاف مبناه ومبنى المصنف فلا ينزل عليه عبارة المصنف، ومضافا إلى كونه من الأقوال الشاذة لم يوافقه على ذلك أحد. ملتفت جيدا؟ فإذا عبارة الشارح محل إشكال من جهتين: الجهة الأولى من جهة تقييد الإطعام إطعام الستين بقوله فيما يجب فيه ذلك، ومن الجهة الثانية من جهة تمثيله للمطلب بكفارة شهر رمضان، وأيضا بكفارة النذر. أيضا النذر من الكفارات ماذا؟ المخير على مختار المصنف والمشهور على أصح القولين عبارة كانت أو على أقوى القولين الناس. خب يقول ككفارة شهر رمضان وقتل الخطأ. خب هذه قتل الخطأ المثال صحيح لأنها من الكفارات المرتبة، والظهار أيضا هذا المثال صحيح لأنها من الكفارات المرتبة، والنذر هذه محل إشكال لا مطلق المرتبة. يعني شوف الشارح ماذا وقع: من جهة قيد المرتبة بماذا؟ بغير النوع الثالث وهو إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال، قيدها بغير هذا النوع، ومن جهة خرج عن الكفارة المرتبة إلى الكفارة المخيرة. كيف ما الكفات شلون؟ عشان رمضان بس خطا النهار ما ستين مسكين. إذا هو يريدها في معيشته. لكن هذه خارجة عن مثالنا. يعني التمثيل يقصد هو يجد فيه ذلك. لا، هو التمثيل ناتج ومتفرع على هذا التقييد، وبعد قليل سوف يجيب عن إشكال على المصنف أنه إذا كان هذا لا يجب مطلقا لماذا لم يقيد المصنف؟ يقول اتكالا على وضوحه. نقول لا، الإطلاق في محله لا يريد التقييد، وهذا هذا الأمثلة مترتبة ومتفرعة على ماذا؟ على أن عبارة المصنف تحتاج إلى تقييد. نقول لا، عبارة المصنف لا تحتاج إلى التقييد لأن كلامه في الكفارة المرتبة والكفارة المرتبة التي تبتدأ بالعتق لا يوجد فيها إلا إطعام ستين. لا، هذا شوف ككفارة فيما يجب فيه ذلك، فيما يجب فيه ستين مسكين، لا نقول مطلقا لا تحتاج إلى هذا التقييد. الآن صحيحة بطريقة أخرى ولا ظاهر إشكال آغا جمال إشكال قوي ووارد على الشهيد الثاني رحمة الله عليه. لذا قال وقتل الخطأ والظهار والنذر لا مطلق المرتبة، فإنه في كفارة إفطار قضاء رمضان وكفارة اليمين إطعام عشرة لا إطعام ستين مسكين. إذا لماذا أطلق الحكم؟ يقول وأطلق الحكم اتكالا على معروف. لولا أن يأتي الشارح بكلمة وكفارة اليمين كنا استطعنا أن ندافع عنه بهذه الطريقة، بأن نحمل قوله فيما يجب فيه ذلك على القيد التوضيحي للاحتراز، يريد أن يبين أن إطعام 60 مسكين إطعام 60 مسكين فيما يجب فيه ذلك لبيان الواقع غاية الأمر ما الذي يخرج عنه؟ فقط قضاء كفارة قضاء شهر رمضان، لأنه هو ناظر إلى ذات الخصال لا الخصال التي تبتدئ بالعتق، قلنا استطعنا أن ندافع عنه. لكن عندما عطف على كفارة إفطار قضاء رمضان ماذا عطف عليها؟ وكفارة اليمين إطعام 10. كفارة اليمين ماذا؟ جمع وليست مرتبة. اللهم إلا أن يقال أن كفارة اليمين فيها حيثية الترتيب، فناظر إليها من أي حيثية؟ من حيثية الترتيب لا من حيثية الجمع، لأن كفارة اليمين كما تقدم في الدرس السابق عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ماذا كانت كفارة اليمين؟ عبارة عن جمع، لا كفارة جمع بين الترتيب وبين التخير. طب الترتيب بين ماذا وماذا؟ عفوا بين الترتيب بين التخير والترتيب ما قاصد. طب التخير يعني في الابتداء ماذا يفعل؟ في الابتداء إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الأمور الثلاثة يخير بينها. فإن عجز عن واحد مما يخير بينه يرتب. فإذن الترتيب بين ماذا؟ بين صيام 3 أيام وبين واحد من الثلاثة التي منها الإطعام، التي منها الإطعام. غاية الأمر هذا الإطعام لم يكن 60 مسكين، فيمكن الدفاع بهذه الطريقة، ولكن في النفس منه شيء. بل يعني هو لأن خصوصا ابتداء الكلام إنما كانت في الكفارة التي، هذا محل الكلام، في الكفارة التي بدايتها تحرير رقبة. الآن تفصيل الإطعام كيف يكون؟ يقول إما إشباعا في أكلة واحدة في صورة إذا أردت أن تطعمه بالفعل فلا بد من الإشباع، أن أشبع ندا من طعام أو أشبع ماذا؟ بصاع من طعام لا يؤثر لصدق ماذا؟ لصدق إطعام 60 مسكين. الآن لو أطعمته لقمة واحدة أو لقمتين لا يصدق أنه أطعم 60 مسكينا أو أطعم مسكينا، فلا بد أن يتحقق الإشباع المتعارف، يعني إطعام المتعارف، يعني وجبة طعام. الآن هذه الوجبة وصلت إلى صاع أو وصلت إلى مد لا يؤثر، فلا في صورة إذا أردت أن تعطيه ماذا؟ إذا حالا وليس نسيئة يعني. الآن فعلا أردت أن تطعمه، إما إشباعا في أكلة واحدة أو تسليم مد إلى كل واحد على أصح القولين. وقع الخلاف أنه في صورة التسليم لا تريد أن تطعمه، كما لم فعلا المتعارف العمل على هذا الأمر. يقول أن يسلم إلى كل واحد مد، هذا هو القول الأول. القول الثاني أن يسلم إلى كل واحد مدان مطلقا سواء مع السعة أو مع العشر، هذا القول الثاني. القول الثالث التفصيل بين السعة وغير السعة، يعني إن كان قادرا فمدان، وإن لم يكن قادرا فمد واحد. كم صار قول؟ ثلاثة. إذا كان يوجد ثلاثة أقوال فلماذا قال المصنف على أصح القولين؟ يعني يجب أن يقول على أصح الأقوال. الشارح كأنه يريد أن يشكل على هذه العبارة. شوف لو الآن متى تكون إشكال ومتى لا تكون إشكال. لو في مقام الشرح المصنف هكذا قال على أصح القولين، لو قال هكذا: الأول مختاره المصنف، الثاني أنه مدان مطلقا، ثم جاء وقال وقيل بالتفصيل، لا يكون إشكالا على المصنف، لأن هذا القيل لضعفه المصنف لم يعتني به، لم يعده قول، خصوصا أنه يتكلم عن أصح القولين، فلا بد أن يكون له وجه من الصح. لكن الشارح بالنسبة للقول الثاني وبالنسبة للقول الثالث ماذا قال؟ قيل. فلذا أعتقد بأن هذا تعريض لعبارة المصنف، أن المسألة لا تنحصر بقولين، بل هناك يوجد أقوال ثلاثة. في المد الواحد يوجد روايات، وفي المدين يوجد. هذا القول الثالث من أين نشأ؟ نشأ من الجمع بين رواية المد ورواية المدين، أن نحمل رواية المد على صورة غير السعة الضيق، ورواية المدين على صورة السعة. فاتضح ما هو مدرك الأول والثاني، لا نحتاج إلى نقل الأقوال. يعلق على ذلك فتوى وسندا. ما معنى أصح القولين سندا؟ واضح، هذه سندا تكون أقوى من تلك. أما أصح القولين فتوى، ما المقصود هنا؟ نعم، أصح القولين فتوى بمعنى أن القول الثاني قول شاذ في مقابل القول الأول. طبعا الصحة السندية أشرت في الدروس السابقة أنه ليس دائما تكون مبتنية على البحث الجزئي الرجال، قد تكون مبتنية على ماذا؟ على تأييد السند ولو بعمل المشهور. عند الشارح لا يهتم كثيرا بهذا الأمر. وقيل مدان مطلقا، وقيل مع القدرة، يعني ومع عدم القدرة واحد. ويتساوى في التسليم الصغير والكبير من حيث القدر. يعني إذا قلنا بمد، مد للصغير ومد للكبير، لا يوجد تفاوت. إذا قلنا يجب مدان، فمدان للصغير ومدان للكبير، كل ذلك للإطلاق. وإن كان نعم يختلفان من جهة أخرى، أنه في الكبير يسلم إلى نفس الكبير، في الصغير يسلم ماذا؟ إلى وليه. وإن كان الواجب في الصغير كان الواجب تسليم الولي. ليش الواجب تسليم الولي؟ لأن الصغير مسلوب التصرف، اتفقنا؟ فيكون إذا سلمتها إلى الصبي كما لو لم تسلمها إلى أحد. وكذا في الإشباع. يعني ما معنى وكذا في الإشباع؟ يعني لا يفرق في الصبي، لا أنه وكذا في الإشباع يعني يشبع الولي هذه لو كان المعنى له وجه هي كان الأقرب أن نقول وكذا في الإشباع نرجعها إلى هذا الأخير، لكن لا وجه له. وكذا في الإشباع إن اجتمعوا، وفي رواية واعتبر عمل بها الأصحاب أنه ولو انفرد الصغار احتسب الاثنان بواحد. طبعا والإشباع لا يتوقف على إذن الولي. هنا يصح أن نسأل لماذا في التسليم يعتبر إذن الولي وفي الإشباع لا يعتبر إذن الولي؟ السبب في ذلك واضح باعتبار أن الآية ماذا قالت؟ تطعم، إطعام. التسليم أخذ على وجه الطريقية لأي شيء للإطعام، فالغرض الأساسي هو الإطعام وقد حصل حتى ولو لم يأذن الولي. بينما في التسليم هذا مجرد طريق لأجل أن يطعم الصبي، والصبي بما أنه مسلوب الفعل فقد يتلف هذا الشيء ولا يأكل منه، فلا تبرأ الذمة. واضح الفرق بين التسليم وبين الإشباع؟ في الإشباع هو الغرض النهائي وقد حصل، بينما في التسليم ليس هو الغرض النهائي. نعم، لا هذا يكون تكليف الكبير. أما الصبي، أما هذا الصبي، هذا لا يقال تكليف الصغير. التكليف الصغير حينئذ فرق بين الصغير والكبير أن ذاك حينئذ تقصير الماذا الكبير. بل هو المقصود الأصلي هو الإطعام، وهذه واسطة للإطعام، لكن عندما أنت تأخذه وتتلفه لا ينسب إليك. بينما في الصبي باعتبار أن الشارع سلب فعل الصبي ينسب إليك لا ينسب إلى الصبي. ولو انفرد الصغار احتسب الاثنان بواحد ولا يتوقف على إذن الولي. ولا فرق بين أكل الصغير كالكبير ودونه لإطلاق النص وندوره. كيف جيدة؟ لو فرضنا الآن، ما قلنا إذا انفردوا يحسب كل اثنين بواحد؟ طب لو فرضنا الصبي هذا يأكل بمقدار الكبير فهل نحسبه بواحد؟ يقول لا يحسب بواحد. ليه؟ أولا النص مطلق، يعني الرواية التي دلت يحسب كل اثنين بواحد مطلقة، لم تقول إذا كان يأكل مثل الصغير. هذا أولا. ثانيا أن أكل الصغير بمقدار الكبير أمر نادر، تفهمنا؟ والمدار على الأعم الأغلب. لذا قال لإطلاق النص وندوره. وندور ماذا؟ لا ندور النص، ندور أكل الصغير كالكبير. بس والظاهر، خذ ما المقصود من الصغير؟ هل المقصود من الصغير المعنى الشرعي أو المعنى العرفي؟ المعنى الشرعي للصغير ما هو؟ غير البالغ. ما هو المقصود من الصغير في العرف؟ غير ماذا؟ غير يعني الذي يصدق عليه في العرف، صغير لا يصل تكوينه الجسمي بمقدار تكوين الرجل المتوسط الحد، هذا الذي نقول له صغير في العرف، استفدنا؟ أما إذا لا ما شاء الله هو صغير في السن لكن حجمه بحجم، هذا لا يقال له في العرف صغير، استفدنا؟ لأن هنا مسألة أكل والشرب لا تبتني على ماذا؟ على التمييز وعدم التمييز. لا معنى لأن نحملها على الصغير أنه مميز أو لا، لا أثر لذلك، ربما يكون غير المميز يأكل أكثر من المميز. والظاهر أن المراد بالصغير غير البالغ، وجه الظهور، هذا هو الانصراف الشرعي في النصوص، مع احتمال الرجوع إلى العرف. ولو تعذر العدد يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أنا يوم غد